ذلك طواف الإفاضة ما عليه دليل. إن الإنسان إذا أراد يطوف طواف الإفاضة إنه إيش يغتسل أين ووقوف بعرفة. نعم عند الوقوف بعرفة يستحب الاغتسال، يستحب الإنسان إذا أراد أنه يذهب لعرفة للوقوف وهو محرم إنه يغتسل، كما أنه يستحب للإحرام، ولكنه أخف استحباب من الاغتسال للإحرام أخف منه. ومبيت بمزدلفة هذا ما عليه دليل ولا فعله النبي صلى الله عليه وسلم. ورمي الجمار كذلك النبي ما فعل هذا كله من الأشياء، لأنها أنساك يجتمع لها الناس ويزدحمون فيعرقون فيؤذي بعضهم بعضا، فيستحب الغسل كالجمعة. ويسن غسل مستحاضة لكل صلاة. المرأة إذا أصيبت بالاستحاضة يستحب أن تغتسل لكل صلاة. الاستحاضة عند بعض العلماء يحددون زمن الحيض، يقولون الحيض مثلا 15 يوم وما زاد على ذلك فهو استحاضة، يعني لو امتد معها الدم إلى 16-17 قالوا 16-17 هذه استحاضة، لأن أكثر مدة الحيض عندهم 15 يوم، ولكن هذا ما عليه دليل. يعني أقل الحيض وأكثر الحيض وذا كله ما عليه دليل، وأصغر سن وأكبر سن كله ما عليه. قد الحيض معناه وجود الدم، وإذا وجد الدم من صغيره أو كبيره أو حتى الحامل قد تحيض، الحامل قد يزيد الدم عن حاجة الجنين فيخرج فيكون حيض، يمكن هو نادر لكن يمكن يكون كذا. فالمهم أن الاستحاضة معناه شرعا إطباق الدم، إذا أطبق الدم على المرأة وصار لا ينقطع أو ينقطع فترات يسيرة هذه تسمى مستحاضة، هذه يقال امرأة مستحاضة، ويأتينا إن شاء الله بيانه وأحكامه. فهذه المستحاضة إذا قلنا إنها مستحاضة يستحب لها أنها تغتسل عند كل صلاة، أن تغتسل عند كل صلاة، ولها يعني العذر ولها الرخصة أن تجمع بين الصلاتين، لأن هذا نوع من أنواع المرض، الاستحاضة هذه نوع مرض، فلها أن تجمع العصر الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء حتى أنها تغتسل لهن اغتسال واحد. فهذه مثل هذه تغتسل لكل صلاة استحباب، ما هو وجوب، الوجوب هو الوضوء فقط، هذا الوجوب. أما الاغتسال ما هو واجب عليها، وإنما يستحب في حقها أنها تغتسل. قال ولما في أبي داود أنه صلى الله عليه وسلم قال لزينب بنت جحش واغتسلي لكل صلاة، ويتيمم لكل ما يستحب له الغسل والوضوء لعذر من عدم ماء أو تضرر باستعمال. يعني معناه أن الإنسان إذا عدم الماء، يأتينا إن شاء الله هذا بالتيمم، إذا عدم الماء هذه الأغسال يكفي أنه يتيمم، يكفي أنه يتيمم تحصل له السن، إذا ما وجد يعني لغسل الجمعة لغسل الإحرام كذا وتيمم، تيممه كافي في هذا من عدم. ولا يسن غسل لدخول طيبة، يعني انه لا يستحب الغسل لدخول المدينة المنورة، ما ورد ان الانسان اذا اراد ليست كمكة اذا اراد دخولها اغتسل، المدينة ما ورد ان النبي يقدم اليها غازي ويقدم اليها حاج ومعتمر ويقدم اليها، ما نقل أنه عند دخوله المدينة عليه الصلاة والسلام أنه يغتسل. وبلوغ ولا لحجامة وبلوغ وكل اجتماع ما يستحب لهذا الغسل. الغسل هذا ما هي صفته؟ عرفنا يعني الأغسال الواجبة وعرفنا الأغسال المستحبة، لكن إيش صفة الغسل؟ قال صفة الغسل قسمان، هنا غسل مجزي يعني مؤدي للواجب، وهنا غسل كامل كامل جامع الشروط والواجبات والمستحبات كلها. وهنا شيء لا، أنا غسل مستحب إذا فعله الإنسان أدى الواجب الذي عليه وأجزأ عنه. فقال الكامل هو المشتمل على الواجبات والسنة. المراد بالواجبات ما هي الواجبات اللي تسقط بالسهو وتجمع مع الذكر، لا، المراد بالواجبات يعني الركن والشرط والواجب كلها تسمى واجبات، يعني في مقابل السنن في مقابل الفضائل، هذا هنا الواجبات. فقال الواجبات والسنن، يقول أن ينوي عن نية الشرط، إنما الأعمال بالنيات. لو اغتسل وهو ما نوى صار غسله هذا غسل عادي لا عبادة. إنسان راح واغتسل وتبرد، لما تبرد افتكر عليه غسل واجب جنابه أو غسل مستحب بالجمعة، نقول هذا غسلك هذا ما يكفي لأنك ما نويته للعبادة، فأنت يجب عليك تغتسل مرة ثانية إن كان واجب، ويستحب لك إن كان مستحب. فهذا هو، فالنية هذه، ولكن ما هي النية؟ معناه أنها أمر كبير وأمر يحتاج يعمل له، يعني ذكرك إنك جيت للمكان لتغتسل هذه هي النية، يعني ذكرك العمل هذا هو نيتك هو النية. قال أن ينوي رفع الحدث الأكبر، إذا دخل ناوي رفع، لو ما نوى الصلاة ولو ما نوى مس المصحف ولو ما نوى القراءة، ناوي رفع الحدث يحلها الصلاة ويحل مس المصحف يحلها الطواف يحل، لأنه نوى رفع الحدث ارتفع الحدث. قال أو نحو استباحة الصلاة، أو ما نفى رفع الحدث، قال لا أبغى اغتسل أصلي، يوم أنت قال أنا ما نويت رفع الحدث ناوي أصلي، قلنا كافي ما دام ناوي تصلي خلاص ارتفع الحدث، كما أنك لو نويت رفع الحدث ما يحتاج تتذكر الصلاة والطواف وغيره. قال أو استباحة نحو الصلاة، ثم بعد أن يسمي هذا الثاني نواجه فيقول بسم الله، يعني هذا جاء في الحديث كل عمل في الحديث كل عمل لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر، وفي رواية أقطع يعني ناقص البركة. لا يقوم غيرها مقامها، يعني غير بسم الله ما يقول لك تقول بسم الجليل بسم الكبير بسم العظيم بسم كذا، ما يجي، لازم تقول بسم الله صيغة وردت لا بد من التقيد بها. أين؟ ويغسل بعد ذلك يديه ثلاثة، عند الغسل يغسل يديه ثلاثة مرات كالوضوء، لكن هنا آكد باعتبار رفع الحدث عنهما، يعني الإنسان إذا أراد أن يتوضأ غسل يديه، وإذا أراد أن يغتسل عن جنابه غسل يديه. الغسل حق الجنابه رفع حدث، لأن بدن الإنسان كله من أوله إلى آخره عضو واحد، إن غسلت أعلاه أو غسلت وسطه أو غسلت أسفله كله مجزي. لكن الوضوء غسلك يديك هذا ما هو رب حدث، ليش؟ ما جاء وقته، ما يجي وقته حتى تغسل وجهك. إذا غسلت وجهك جاء دور غسل اليدين، فمعناه أن غسل اليدين بالوضوء سنة وليس فيه رب حدث، وغسل اليدين بالجنابة ورفع الحدث أنه واجب وفيه رفع حدث ارتفع حدث، بخلاف الوضوء. وإذا غسل اليدين واجبا في غسل الجنابة، مستحب في الوضوء، لأنه في غسل الجنابة يرتفع فيهما الحدث، وفي غسل الحيض وفي الوضوء لا يرتفع الحدث عنهما لأنه ما جاء الترتيب فيهما. فقال أي نعم. ويغسل بعد ذلك يديه ثلاثا كالوضوء، لكن هنا آكد باعتبار رفع الحدث عنهما. ويغسل ما لوثه من أذى على فرجه أو بقية بدنه نجسا كان أو طاهرا مستقذرا كالمني. يعني عاد بعد ما يغسل يديه، هذا من أراد الاغتسال عن جنابه وغيره، يغسل يعني الأشياء التي تلوثت، إذا كان على الفرج يعني مني أو وذي أو نحو ذلك، أو أشياء يعني عقب الجماع أو نحو ذلك يغسله، هذا هو الأفضل. الأفضل كذا، إنه يغسل سواء أو نجاسات يغسلها، يغسل الذي عليه من نجاسة أو شيئا طاهر ولكن مستقذر مثل المني أيضا يغسلون. بعد هذا، بعد ما يغسل ما لوثه، يتوضأ وضوءه للصلاة، يغسل وجهه ويديه ويمسح رأسه ويغسل رجليه، ثم يحثي على رأسه ثلاث حثيات بكفي، يروي بكل مرة أصول شعره ويعم بعد أين. عاد إذا هذا كلام على ناس يغسلون، يوم كانوا يغسلون من قدر، يغسلون مثلا إيش من إناء، كانوا يأخذ ثلاث حثيات على رأسه يحثيها على رأسه. أما الآن ما دام إنه تحت بزبوز أو تحت دش أو تحت كذا، إذا صار تحت الدش وكذا وفرك رأسه وخلى أصول الماء يصل إلى أصول الشعر، هذا هو كاف، ولا حاجة نقول ثلاث إنه يخرج رأسه ثم يعيده ثلاث مرات، لا، دفعات الماء جت عليه ثلاث مرات، دفعات الماء تنزل عليه، تنزل على رأسه دفعة بعد دفعة، يمكن بنص الدقيقة أن تندفع عليه 20 مرة ما هو 10 مرات ويتنزل عليه. يكفي أن رأسه تحت الدش وأنه يحرك شعوره، هذا إذا كان عليه الشعور كذيب، إذا كان عليه الشعور كذيب عمل هذا. بعد ما يغسل كفه، بعد ما يحثي على رأس، بعد ما أنه يروي أصول الشعر، يحثي الماء على سائر جسده. صاحب الكتاب هنا والمذهب أنه يغسل بدنه 3 مرات، يغسل بدنه مثل الوضوء، انه يغسل يديه 3 مرات ويغسل وجهه 3 مرات ويغسل رجليه 3 مرات. لكن الراجح لا، ان الغسل التثليث بالغسل انه للرأس فقط، اما سائر البدن وبقية البدن يكفي انه يغمره بالماء مرة واحدة، هذا هو الراجح. قال بعد ذلك بقية بدني بإفاضة الماء عليه غسلا لا مسحا، معلوم ما يأخذ بس يمسح على بدنه كأنه لا بد من غسل، والغسل معناه جريان الماء على البدن، ولو أدنى جريان، لو أقل جريان، لو كان يعني البزوز ضعيف صبه جدا جدا يكفي هذا، لأنه أنقى، وبه يتيقن وصول الماء إلى مغابنه وجميع بدنه. أي نعم، المغابن يعني مطاوي البدن، مطاوي مثلا ما تحت الحلق وما تحت الأبط، وإذا كان الإنسان يعني سمين وكذا له يعني عكن ونحو ذلك، وما بين الفخذين وما بين الليتين وما بين الركبة، هذا يتفقده الإنسان، لأن هذا إذا ما تفقده يروح عنها الماء يزل عنها المغابن هذه، إذا ما تفقده الإنسان بأثناء الغسل ويمسحها بيده يمكن راح الماء، ولو كان كثير، لو كان صب الماء كثير إنه ما يأتي عليه، وما هذا يتفقد هذه الأشياء، وهذا مستحب ما هو واجب. أين بإفاضة الماء وبه يتيقن وصول الماء إلى مغابنه وجميع بدنه، ويتفقد وصول شعره، وصول الشعر سواء كانت اللحية كثيفة أو الرأس كثيف أو مثلا كذا، يتفقدها حتى يصل، لأن الشعر إذا كان كثيف ما وصل الماء إلى أصوله وما وصل إلى البشرة، وهذا لا بد منه وصوله إلى البشرة. ويتبقى الطير ركبتيه ويكفي الظن في الإسباق. يعني ما هو عاد لازم انك تتيقن ان كل جزء من بدنك انه اصابه الماء، لا، اذا غلب على ظنك ان الماء جاء على بدنك كافي انك يعني يصير عندك غلب الظن ان الماء جاء على البدن. ما هو لازم ان يكون مية بالمية عندك علم بان الماء انه جاء على جميع جزء من اجزاء البدن. لا يكلف الله نفسا الا وسعها. إذا الإنسان اغتسل الغسل الكامل وغلب على ظنه أن الماء جاء على بدنه هذا كافي. نعم. وغضاريف أذنيه، الغضاريف معناها العظام الرقيقة، العظام الرقيقة يقال له غضاريف، يتفقد غضاريف الأذن أنه جاءها على الماء، جاء وصلها إلى الماء، وتحت حلقه وإبطيه وعمق سرته وبين إليتيه وطي ركبتيه ويكفي الظن في الإسباق، ويتحول عن موضعه فيغسل قدميه بموضع آخر. يعني عاد لأن الرجلين كل الأوساخ والأشياء نزلت عليها ينبغي أن تكون غسلها هو الآخر، وأنه يتحول من مكان إلى مكان. هذا إذا كان المكان الذي الإنسان يغتسل فيه إذا كان يعني طين أو كان يعني محل ما هو نظيف. أما إذا كان مثلا الآن يعني دورات المياه بهالشكل يعني هي مطبطبة وفيها يعني والماء يروح عنها، هذا يغسل رجليه في مكان، ولا ما يلزم أنه يتحول من مكان إلى مكان، لأن الماء تحول، الماء نفسه تحول وراح مع مصارفه، ويغسل رجليه في هذا. أين؟ ويتحول عن موضعه فيغسل قدميه بموضع آخر ولو كان في حمام ونحوه. الحمام معناه ما هو معناه الحمام المرحاض محل قضاء الحاجة، هنا الحمام معناه يعني بناية كانت قبل كانت موجودة، هذه بناية كبيرة ويصير فيها يعني لها مداخل ومخارج ولها أمكنة باردة وبعدها أحر منها وبعدها أحر منها وبعدها مكان الماء ومكان يعني كانوا الناس يروحون يغتسلون فيها، ما كان في بيوتهم يعني دورة المياه منظمة مرتبة، هذه اللي فيها يعني فيها الماء الحار وفيها الماء البارد وفيه كذا وكذا، لا، كانوا يروحون لها مثل هذه الأشياء. الآن تقريبا عدمت، الآن عدمت، كان ما عاد توجد هذه الحمامات هذه. فيقول يعني يغسل رجليه ولو كان في مثل هذا الحمام. وإن أخر غسل قدميه في وضوئه إلى آخر غسلة فلا بأس لوروده بحديث ميمونة. يعني لو كان إنه ما غسل رجليه من أول يوم كان يتوضأ، يوم كان يتوضأ أجل غسل رجليه، غسل وجهه ومسح رأسه وغسل رجليه ويديه ومسح رأسه وأبقى غسل رجليه إلى آخر شيء، لا بس جايز، هذا جايز ليروده في حديث ميمونة. وتسن موالاة في الغسل بين جميع أجزاء البدن ولا تجب كالترتيب. يعني إحنا قلنا إن أعضاء الوضوء لازم فيها من الموالاة، يعني لو غسلت مثلا الوجه ثم انقطع عليك الماء ولا حصلت ما تغسل يديك وتمسح رأسك إلا بعدما جف الوجه، هذا يقولون لا لازم تعيد الوضوء، وبعضهم يقولون لا ما يعيد. لكن على القول هذا هنا يقول لا، أن حتى لو غسلت بعض البدن وانقطع عليك الماء ثم غسلت البقية بعد ذلك أنه أجزى، هذا هو، لأن البدن عضو واحد، البدن من رأسه إلى رجليه كأنه هو عضو واحد في غسل الجناب، فلا يضر أنك تغسل بقية تغسل البدن أعلاه وأسفله ثم تغسل البقية بعد ذلك، إن هذا جائز ولو فيه مدة ولو نشف وجف الأعلى المغسول. وكذلك الترتيب، تقدم أعضاء الوضوء لازم الواجد ثم اليدين ثم مسح الرأس ثم الرجلين، هنا لا، غسل واحد تغسل البدن واحد، مثل ما أن الإنسان بيغسل يده لو غسل الكف قبل الذراع أجزى، أو غسل الذراع قبل الكف أجزى، لأنه عضو واحد. كذلك غسل الجمعة، الغسل عاد مستحب أو واجب، يعني يغسل الإنسان أعلى بدنه أو أسفل بدنه كله جائز، لأنه باعتبار أنه عضو واحد. ثم يغتسل إلا أعضاء الوضوء، ثم أراد غسلهما من الحدثين لم يجب الترتيب فيها ولا الموالاة، لأن حكم الجنابة باق. يقول إن الإنسان لو نوى بغسله رفع الحدثين كله، نوى أنه يغتسل ونوى هذا الاغتسال أنه أيضا عن الحدث الأصل، قال أنا أغتسل ولا حاجة أني أتوضأ، يكفي هذا صح. وهنا ما يلزم ترتيب، ما نقول اغسل وجهك ثم اغسل يديك ثم امسح رأسك واغسل رجليك، لا، عم الماء على بدنك ويكفي عن الحدثين كله، كله مجزي عنه، ولا يعني يجب ترتيب بينها. وهنا أيضا يسقط مسح الرأس، يعني غسله هنا ناب مناب مسحه، ما نقول امسح رأسك، لا، غسل الرأس كاف عن هذا، لأنها دخلت الحدث الأصغر دخل في الحدث الأكبر، والطهارة الصغرى دخلت في الطهارة الكبرى. إلى الأسئلة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ، وأجزل لكم المثوبة والأجر، ونفع بعلمكم الإسلام والمسلمين. رجل يقول: ذبحت شاة بنية الصدقة لوجه الله، فهل يجوز لي الأكل منها؟ أي نعم، إذا كانت ما هي نذر، إذا كان ذبحها على أنها ليست بنذر يأكل منها ولو كان ذبحها لله، لكن إذا نذرها هذا النذر ما يصح يأكل منه. إذا قال لله علي نذر لذبح شاة أفرقها، أو إن شف الله مريضي، أو نجح ابني، أو نحو ذلك، مثل هذه ما يأكل منها، هذه نذر خرجت مخرج الكفار، هذه يجب أن كلها يفرقها ويوزعها. وأما إذا ذبح ذبيحة غرضه إيش؟ غرضه منها التصدق بها، يجوز أن يأكل منها، شبيهة بالأضحية، شبيهة بهدية التطوع، شبيهة جاي. رجل عزم على خطبة امرأة واعتقد إجابة أهلها، فهل يسن له النظر إليها؟ أي نعم، الإنسان إذا خطب المرأة وصار له رغبة فيها له أنه ينظر إليها بحضور أحد من محارمها، له أنه ينظر إليها بحضور أحد محارمها، ولو كرر النظر يجوز له، وله النظر إلى ما يظهر غالب، الذي يظهر غالب له أن ينظر إلى وجهها ورأسها ويديها ورجليها ورقبتها، كل هذه يجوز. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هناك في بلدنا يوجد مسجد للجمعة، ولكن مع الأسف أن المسجد ضيق جدا، حتى أن بعض الناس يصلون أمام الإمام من وراء الجدار، فهل صلاة هؤلاء جائزة؟ هذا في فتوى للشيخ الإسلام بن تيمية، إن إذا كان هناك ضرورة، إذا كان هناك ضرورة جاز صلاة المأموم قدام الإمام. الأصل عند الأئمة أنه لا يجوز، ولا يجوز للمأموم أن يتقدم على الإمام أبدا، لكن قال شيخ الإسلام عند الضرورة يجوز تقدم المأمومين، إذا كان الزحام الشديد وكذا جاز أنهم يتقدم. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: أتينا من الطائف ولم نحرم ولم يكن في نيتنا العمرة، فهل يجوز لنا الإحرام بالعمرة من جدة، أم نذهب إلى الميقات بالعمرة؟ لا، يجوز الإحرام من جدة إذا كانوا دخلوا تجاوزوا الميقات بغير نية إحرام، بغير نية نسك، إذا كان تجاوزوا ما عليهم شيء، إذا عاد عزموا على النسك وهذا يجوز يحرمون من جدة أو من أي مكان. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما حكم من مس ذكره أثناء الغسل؟ هل عليه أن يعيد الوضوء أم لا؟ ما حكم من مس ذكره أثناء الغسل؟ هل عليه أن يعيد الوضوء أم لا؟ الراجح أنه لا يعيد الوضوء، لأن مس الذكر من دون شهوة الصحيح أنه لا ينقض الوضوء. مس الذكر من دون شهوة الصحيح أنه لا ينقضه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما هو بضعة منك، يعني قطعة من جسدك، من دون شهوة ما يضر، أما مع الشهوة لا ينقض الوضوء، لأنه في مظنة أنه يخرج منه الشيء. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما هو القول في مسألة السعي قبل الطواف؟ وما هو الصحيح في قول الحاج للرسول صلى الله عليه وسلم: سعيت قبل أن أطوف، فقال: افعل ولا حرج؟ جمهور أهل العلم ما يجوزون السعي قبل الطواف، وإنما يكون الطواف ثم بعده السعي، هذا هو. والنبي عليه الصلاة والسلام سئل قال: رميت قبل أن أذبح، قال: اذبح ولا حرج، وقال: حلقت قبل أن أرمي، قال: ارمي ولا حرج. ويروى أنه يقول: سعيت قبل أن أطوف، قال: طوف ولا حرج، لكن ما أدري ثبتت هذه أو ما ثبتت. فجمهور أهل العلم ما يجوزون السعي قبل الطواف، لا بد أن يكون الطواف ثم بعده السعي، ولو سعى قبل ذلك ما صح السعي. أحسن الله إليكم. يقول السائل فضيلة الشيخ: هل يجوز للحي أن يطوف للحي أو للميت ويعتبر لهم صدقة؟ يجوز هذا، لأنه يجوز الإنسان أن يحج عن أحد، والطواف جزء من المناسك، الطواف جزء من المناسك، ويجوز الإنسان أنه يطوف لحي ويطوف لميت ينوي ثوابه له، يجوز هذا. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما حكم الأكل والشرب أثناء الطواف؟ لا بس جاي بس أنه ما ينبغي ولا يجوز. أحسن الله إليك. يجوز الكلام ويجوز هذا. يقول السائل فضيلة الشيخ: ما حكم من استعمل السواك قبل الصلاة ودخل الصلاة ويوجد بقايا من السواك في فمه وبلعه أثناء الصلاة، فهل صلاته صحيحة؟ صحيحة ما بها شيء، لكن كثير من الناس يستاك ثم يفوت تكبيرة الإحرام، وفوات تكبيرة الإحرام هذا فاته أجر عظيم، ينبغي أنه من حين ما يقول الإمام الله أكبر أنك تقول بعده الله أكبر حتى لا تفوت. وفيه ناس اللي ينشغل بالتسوك ولا بأدعية ما هي مشروعة ونحو ذلك، يفوته خير كبير وهو يعمل شيء. ما إذا أردت أن تستاك للصلاة من حين يشرع المؤذن المقيم، من حين يشرع المقيم بالإقامة استك، حتى من أن الإمام إذا كبر تكبيرة الإحرام تكبر معه ما تفوتك هذا. أما عاد بقايا السواك وكذا هذه ما تضر. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: في يوم الجمعة الماضية أجبرني أحد الأشخاص على الكلام والإمام يخطب، فلم أرد عليه، ومن ثم قلت له: لا أحد يتكلم والإمام يخطب، ومن ثم علمت أن ذلك لا يجوز، فما يجب علي؟ أفيدونا أفادكم الله. ما دام أنه أجاب وهو جاهل ما علي الشيء، فقل لا يسكته بالإشارة، يسكته بالإشارة، وإلا ما يجوز الكلام والإمام يخطب. يقول السائل فضيلة الشيخ: هل من يجب قال لصاحبه صح فقد لغت جمعته؟ بس إذا قال صح لغت يعني بطل، والمعظم يعني بطل يعني بطل ثوابها، وإلا الصلاة لا تبطل. لكن المهم أنه يعني أنه ما يجوز الكلام والإمام يخطب، والسكت بالإشارة. أحسن الله إليكم. يقول السائل فضيلة الشيخ: هل يجوز للمرأة أن ترجع إلى بلدها بغير محرم، علما أن محارمها سيذهبون بها إلى المطار وهناك من يستقبلها من محارمها؟ إذا كان بهذه الطريقة ما في مانع، إذا كان فيه ناس ويدخلونها الطائرة ويحطونها والطائرة فيها يعني المسلمين وكذا، وفيه ناس يستقبلونها كذلك، ما إن شاء الله المحذور ما في شيء محذور، ما في، خصوصا النساء العاقلات والكبيرات وكذا ما في محذورهم. أنا أرى أن ركوب المرأة مع السائق ولو مثلا يعني نصف كيلو أو أقل وحدها معه أعظم منها من أن تنتقل من بلد إلى بلد الطيارة، هذه أشياء. لكن تخلو هيو بسيارة يحملها من مكان إلى مكان ولو في نفس البلد، هذه أكبر خطورة وأعظم خطورة. أما هذه ما في، يعني المسألة راجعة إلى إلى إلى يعني إلى الصيانة والحفظ. فإذا الإنسان أمن واطمأن اطمأن مثلا مثل هذه الأشياء ما فيها شيء، وإذا كان فيه ريبة وفيه خوف منع من هذا. يعني الحكمة منع المرأة أن تسافر ومنع الرجل أن يخلو بها، خوف الفتنة وخوف يعني وقوع الشر هذا. فإذا كانت الحال لا مأمونة، امرأة مع نساء وعاقلة ومع عوائل ومع كذا، هذه يعني الخطر منتفي منتفي تقريبا، ما في مثل هذه الأشياء. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: استيقظت من النوم لصلاة الفجر، وبعد الصلاة نمت مرة ثانية حتى الساعة 10، ثم استيقظت فنظرت في إزاري فإذا آثار المني، ولا أدري أهو قبل الصلاة أم بعد الصلاة، فماذا أفعل؟ لا، صلاته صحيحة.